بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام على مباحث الأمان والجزية، وسنتكلم اليوم على آخر موضوع من موضوعات الجهاد والسير، ألا وهو باب الهدنة. وقد ذكرنا حينما تكلمنا على الأمان أن تأمين المشركين أو الكفار إن كان لعدد معين، إن كان الأمن متعلقا بعدد محصور فهو الأمان، وإذا كان بعدد غير محصور فإن كان غير مؤقت بأن كان مؤبدا فهو الجزية، وإن كان مؤقتا فهو الهدنة. فالأنواع الثلاثة، الأمان والجزية والهدنة، من مباحث الأمن الذي يمكن أن يتمتع به الكفار في ديار الإسلام أو في ديارهم. طبعا الهدنة فيما بيننا وبينهم وهم في ديارهم، الجزية فيما بيننا وبينهم وهم في ديارنا، وكذلك الأمان فيما بيننا وبينهم وهم في ديارنا. والهدنة تسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة، وهي في اللغة المصالحة، وفي الشرع مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة. ولذلك قلنا الأمن إن كان غير مؤقت فهو الجزية، وإن كان مؤقتا فهو الهدنة. مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض عوض أو بغير عوض، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر، يعني سواء فيهم الكتاب ومن عنده شبهة الكتاب ومن لا توجد عنده شبهة الكتاب. والأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقد هادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية كما رواه البخاري ومسلم وكما هو معلوم لنا جميعا. والهدنة جائزة وليست واجبة، يعني ما يجب على الإمام قبولها، وإنما يجوز له قبول المهادنة فيما لو طلب منه. ولها أربعة شروط. أولا، بالنسبة للعاقد الذي يعقد الهدنة، الهدنة إما أن تكون لدولة كاملة، نريد أن نعاهد الأمريكيين أو الإنجليز أو الألمان، أو نعاهد أمة من الأمم بشكل عام، وإما أن تكون لبلدة صغيرة. فإذا كانت الهدنة لأمة من الأمم لإقليم كبير فهذه لا يتولاها إلا الإمام أو نائب الإمام، لما ذكرنا في مباحث الجزية أن هذا من الأمور التي تشرط فيها المصلحة العامة، والمصلحة العامة لا يدركها إلا الإمام أو نائبه، وبناء على هذا قالوا هي مختصة بالإمام ونائبه. وأما إذا كانت الهدنة لإقليم صغير لبلدة صغيرة، قد يجوز في هذه الحالة لولي الإقليم لتلك البلدة أن يعاهد الكفار وأن يهادنهم، هذا إذا كانت البلدة صغيرة. إذن الشرط الأول من شروط الهدنة هو شرط العاقد لها، فإن كانت البلدة كبيرة فالإمام أو نائبه، وإلا بأن كانت صغيرة فيجوز لولي الإقليم عقدها. وأما الشرط الثاني الذي لا بد من توفره حتى تعقد الهدنة، هو أن تكون فيها مصلحة، فإذا لم تكن فيها مصلحة فلا يجوز عقدها. وقد قال تعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وما هي هذه المصلحة؟ فإن نهانا الله تعالى عن الاستكانة والاستسلام إذا كان عندنا استعلاء، وبناء على هذا لا بد من المصلحة حتى تصح الهدنة. ما هي هذه المصلحة؟ قال المصلحة إما أن يكون عندنا ضعف لقلة العدد أو قلة العدد، هذه مصلحة يراها أمير المؤمنين، يراها الإمام أو نائب الإمام فيأخذ الهدنة من أجلها ريثما نتقوى على أعدائنا. وقد لا يكون هناك ضعف فينا، ولكن هناك مصلحة ترجى بأن كنا نرجو إسلام القوم الذين نحاربهم، فهذه مصلحة، لأننا إذا تمكنا من أن يسلم الناس دون حرب فهذا الذي نريده. نحن لا نريد الحرب من أجل الحرب، وإنما نريدها من أجل أحد أمرين، إما أن يسلم الناس، وإما أن يخلوا بيننا وبين الدعوة إلى دين الله تعالى ويدخلوا في أمان الدولة الإسلامية. فإذا كنا نصل إلى إسلامهم بدون شيء هذا الذي نريده، فإذا رجي إسلامهم لا مانع من أن يعقد الإمام معهم معاهدة. وقد تكون المصلحة رجاء بذل الجزية، يعني بدلا من أن نحاربهم أن يستسلموا ويدفعوا لنا الجزية، قال هذه أيضا مصلحة. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم عاهد صفوان بن أمية 4 أشهر عام الفتح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستظهرا عليه وقادرا على إخضاعه للشروط التي يريدها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاهده 4 أشهر رغبة في إسلامه ورجاء لذلك، فأسلم قبل مضي المدة. فإذا لم يكن فينا ضعف هل يجوز للإمام أن يعقد الهدنة؟ قال يجوز له أن يعقد الهدنة ولكن بمدة معينة. وكذلك إذا كان فينا ضعف يعني يجوز له أن يعقد أيضا لمدة معينة، ولكن تختلف المدة فيما إذا كنا ضعفاء أو كنا أقوياء. فإذا لم يكن فينا ضعف فأردنا أن نعقد الهدنة مع أعدائنا فلا يجوز أن تزيد عن 4 أشهر، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الهدنة. الشرط الأول العاقد، الشرط الثاني المصلحة، الشرط الثالث المدة. قال فإن لم يكن أي بنا ضعف ورأى الإمام المصلحة في المهادنة على ما ذكرنا جازت 4 أشهر لقول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر ولمهادنته صلى الله عليه وسلم صفوان كما ذكرنا. فلا تجوز لسنة ولا تجوز لما يزيد عن 4 أشهر على المعتمد المفتى به في المذهب. هذا إذا لم يكن بنا ضعف ورأى الإمام مصلحة في عقدها، وأما إذا كان بنا ضعف بعدد أو عدد فالمصلحة قاضية في هذه الحالة أن نعاهد أعداءنا. قال في هذه الحالة يجوز عقدها لمدة طويلة تصل إلى 10 سنين ولا تزيد عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشا في الحديبية 10 سنوات كما رواه أبو داود وغيره. وعقد الهدنة في هذه الحالة يبتغى به أو يرجى من ورائه أن يتقوى المسلمون خلال هذه الفترة بحيث يتمكنون من مقاومة أعدائهم، فإذا قويت شوكتهم وصارت عندهم القدرة على المجابهة والقتال فيجددون هذا العقد. وأما إذا استمر الضعف فيهم فيجوز لهم أن يجددوا العقد مرة ثانية ل10 سنوات، وما تزال الهدنة تتجدد حتى يتمكن المسلمون من الصمود لأعدائهم أو يتمكنوا من مقاومة أعدائهم. فإذا نحن عندنا في المدة عندنا حالتان، الحالة الأولى ألا يكون فينا ضعف بأن نكون أقوياء، وفي هذه الحالة تعقد ل4 أشهر، وهذا ليس خوفا من الأعداء وإنما للمصلحة التي نبغيها إما رجاء إسلامهم وإما رجاء دفع الجزية، ولما في ذلك من حقد دماء المسلمين في الحرب. وأما إذا كان الوضع أننا ضعفاء ففي هذه الحالة يجوز عقدها لعشر سنوات فما دونها، ولا يجوز أن تزاد المدة على ذلك. فإذا زادت المدة على ذلك بأن عقد الإمام الهدنة لعشرين سنة مثلا، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال: ومتى زاد على القدر الجائز فقولا تفريق الصفقة. يعني عندنا مسألة في الفقه، مسألة مشهورة متعارف عليها، تعتبر مثالا في المعاملات ودائما يحال عليها، وليست مثالا فقط في المعاملات، بل هي مثال في كل أمر يجري فيه عقد، يجمع العقد بين حق وباطل، بين حق وباطل، كمن باع خلا وخمرا، بيع الخل جائز وبيع الخمر باطل في صفقة واحدة، فهل ينفسخ العقد فيهما؟ لأن بلع الخمر غير جائز، كمن باع حصانا وكلبا مثلا، باع شاة وخنزيرا، باع جائزا وغير جائز، فهذا العقد هل اشتمال العقد على شيء ممنوع يؤدي إلى إبطال العقد كله، أم أنه يبطل العقد في الممنوع بيعه؟ عندنا قولان في هذه المسألة مشهوران في كل كتب الفقه، ويطلق عليهما قولا تفريق الصفقة. الأظهر فيهما أن الصفقة تفرق، فنقر العقد على ما كان مشروعا ونلغي ما كان باطلا. وبناء على هذا، لو عاهد الإمام الكفار لعشرين سنة، فالعشر الأولى جائزة ومشروعة، والعشر الثانية باطلة ممنوعة، وبناء على قول تفريق الصفقة أي نفرق ما بين ما كان مشروعا وبين ما لم يكن مشروعا، فإننا نقرر العقد الذي أمضاه الإمام على عشر سنوات ونلغي السنوات العشر الأخرى. فإذا مضت السنوات العشر وحوالنا ما زالت على ما هي عليه أو ساءت، جاز لنا أن نجددها من جديد، ولا يجوز لنا أن نمضي عقدا على مدة أكثر من المدة الجائزة شرعا والتي عاهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية. قال: ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة. هذا إذا ذكر الإمام المدة بأن ذكر أنه عاقدهم على عشرين سنة، أو ذكر أنه عاقدهم على خمس أو عشر سنوات. في الخمس والعشر العقد جائز، في العشرين قولا تفريق الصفقة. من أصحابنا من قال: يلغو عقد كله، لابد من عقد هدنتين جديدة. إذا ذكر لا إشكال. فإذا أطلق المدة عاهدهم ولم يذكر مدة، قال لهم: عاهدتكم يعني على كذا، ولكن ما ذكر مدة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال: وإطلاق العقد، إطلاق العهد يفسد العقد. لماذا يفسد العقد؟ قال: لأنه ما اجتمع فيه حق وباطل. لأن إطلاق العقد الأصل في أنه يقتضي التأبيد، إطلاق العقد يقتضي التأبيد. قال: وهو ممنوع لمنافاته مقصود العقد في المصلحة، نحن أصلا عقدنا لمصلحة، ومن المحال أن تبقى الأمور على ما هي عليه، هذا من المحال عقلا، لا يمكن أن تستمر الدنيا على وضعية واحدة. يعني اليوم كل ما نرى من قوة أعدائنا وتملكهم لزمام الأمور واستبدادهم بالشعوب وقهرهم للأمم والبشر وطغيانهم في هذه الأرض، المتملكون منها الآن لا شك في هذا، لكن هل سيستمر هذا؟ ما استمر الحق حتى يستمر الباطل، ما استمر الحق حينما نام عنه أهله حتى يستمر الباطل، ولسيما أن أهل الباطل بعضهم ببعض أعداء، يكيد بعضهم لبعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم حتى، لا تغرنك كثرتهم ولا تغرنك هذه الظواهر البراقة التي نراها أمام عين هذه، كلها من خداع، هم بعضهم يكيد لبعض ولكن يتفقون أمام الخصم الواحد، ولكن في لحظة من اللحظات تنتهي هذه المهاجمة القائمة بينهم. نعم، فما يجوز أن يعقد عقدا دائما أبديا. قال فإذا أطلقه يعتبر باطلا لأنه ليس كالعقد على 20 سنة الذي جمع حقا وباطلا، وإنما هنا وقع مطلقا والإطلاق يقتضي التأبيد، والتأبيد يتنافى مع المصلحة التي من أجلها شرعت الهدنة. وأما الشرط الرابع، الشرط الأول العاقد وهو الإمام أو نائب أو ولي الإقليم، الشرط الثاني المصلحة، الشرط الثالث المدة، الشرط الرابع ألا يشتمل العقد على شرط فاسد. ألا يشتمل العقد على شرط فاسد. إيش هو الشرط الفاسد؟ قال كما لو شرط منع فك أسراره، شرط عليه قال يعني نقبل بالعقد الهدنة لكن شريطة ألا تفكوا أسراركم، أو أن نترك أموالنا التي استولوا عليها بطريقة ما، نقول سمحناكم بأموالنا، قال هذا عقد شرط فاسد. نعم، أو لتعقد لهم ذمة بدون الدين، مش يعني قلنا في الدرس الماضي أقل الجزية دينار ولا يجوز أن تنقص عن هذا، فجرت المعاهدة على أن تكون الجزية بدون دينار. نعم، أو أن ندفع لهم مال، أو أن ندفع لهم مال، في هذه الحالة ما يجوز لنا أن نعقد هذا العقد. فإذا عقد مثل هذا العقد فإن هذا العقد يعتبر غير صحيح، وهذا كله إذا لم تكن هناك ضرورة تفرض علينا هذا. أما إذا كانت هناك ضرورة تفرض علينا هذا فالضرورة هي المحكمة، يعني نحن نمنع وجود شرط من هذه الشروط التي تعود علينا بالضرر في مثل هذا العقد. إذا كانت عندنا القدرة على ألا نذكر مثل هذا الشرط، لأن ذكر مثل هذا الشرط في حالة قوتنا يعتبر استسلاما واتكالة وهوانا، وقد قال الله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فنهانا الله تعالى عن هذا فلا يجوز. أما إذا كان في ضرورة فالضرورة هي المحكمة في هذه الحالة. نعم، أو شرط أن يقيموا بالحجاز، أو شرط أن يدخلوا الحرم، شرط من الشروط الباطلة. نعم، إذا آثر عندنا 4 شروط، الشرط الأول العاقد، الشرط الثاني المصلحة، الشرط الثالث المدة، الشرط الرابع ألا يشتمل العقد على مفسدة، على شيء يضر مصلحتنا. نرجع الآن إلى أحكام الهدنة، عرفنا شروطها، نرجع إلى أحكامها. قال من أحكام الهدنة أنه يجوز للإمام طبعا في حالة استعلائنا وقوتنا، إذا وجدنا مصلحة في معاهدة أعدائنا يجوز لنا أن نعاهدهم، ويجوز أن يقول الإمام لهم أعاهدكم على أنني متى شئت نقضت العقد بيني وبينكم، هل من حقي هذا؟ قال نعم من حقي هذا، لأن الهدنة جائزة وليست واجبة، ونحن أجزناها لمصلحة، والمصلحة هكذا فيما راه الإمام، فيجوز أن يعقد الهدنة على هذا الوضع. قال وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء. قال لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع يهود خيبر وقال أقركم ما أقركم الله، أي معنى هذا أنه في لحظة من اللحظات قد ينقض هذا الإقرار، فإذا قال الله له قاتل فإنه يقاتل ولا يكون ناقضا لعهده وأمانه، لأنه أقرهم بهذا الشرط، فإن رضوا فبها ونعمت، وإن لم يرضوا فالحرب بيننا وبينهم. نعم، ولكن هل يجوز للإمام في هذا العصر أن يقول للناس أقركم ما أقركم الله؟ قال الإمام الشافعي لا يجوز هذا، من حقي أن يقول وعافدكم على أن أنقض العهد متى شئت، هذا إذا كان قويا وقادرا على هذا، لكن ما يحق له أن يقول أقركم ما أقركم الله، لأنه لا يعلم هل الله يقرهم أم لا، يعني كالذي يقول إن شاء الله هو لا يعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالفقهاء قالوا أن إنسانا قال يعني علق الأمور على المشيئة ما تنعقد، ولكن لو قال إن شاء الله للتبرك لا مانع من هذا، وهذا نظيره. فلو أنه قال أقركم ما أقركم الله، قال هذا ما يصح الآن من الإمام، لأنه ما يعرف ما هو يعني الحكم الله سبحانه وتعالى فيه، ما في وحي. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده وحي، فإذا نزل عليه الوحي وقال له قاتل، خلاص انتقض العقد وقاتل. فإذا نحن اليوم من حق الإمام أن يقول وعاهدكم على أنني أنقض العقد متى شئت. هذا حكم من أحكام الهدنة جائز. طيب، إذا صحت الهدنة عقدناهم هادناهم، ما هي الأحكام المترتبة عليها؟ قال أولا مدام دخلوا في العقد وانتهوا يجب علينا أن نكف عنهم، ما يجوز لنا أن نقاتلهم. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. فيجب علينا أن نكف عنهم لأحد أمرين، يعني إلى إحدى الغايتين، إما أن تنقضي الهدنة وإما أن ينقضوها. فإذا انتهت مدتها انتهت الأحكام بيننا وبينهم، وإذا نقضوها فقد انتهت الأحكام بيننا وبينهم، وأما نحن فلا ننقض العقد الذي عاقدناهم عليه. قال ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالنا. كيفية النقض من قبلهم، إما أن يصرحوا بأنهم نقضوا الهدنة، وإما أن يشرعوا في قتالنا، وإما أن يكاتبوا أهل الحرب ويدلوهم على ثغرة من ثغورنا، يدلوهم على عورة من عوراتنا، يدلوهم على جهة ضعف من جهات الضعف عندنا، فيعتبر هذا نقضا للعقد. أو أنهم يقتلوا مسلما، يعتبر هذا نقضا لعقد الهدنة. ووسائل النقض كثيرة، هذه التي ذكرناها من انتهاء المدة أو التصريح بانقضائها بالنقض، أو القتال، أو مكاتبة الأعداء، أو القتل المسلم، يعني هذه صور من صورها. هناك شروط كثيرة، أي شرط شرطناه عليهم ونقضوه يعتبرون ناقضين لعقد الهدنة. قال فإذا انقضت الهدنة انتقضت أو انقضت جازت الإغارة عليهم، رجعنا إلى حالة الحرب التي كانت بيننا وبينهم، وجاز لنا تبييتهم لأننا صرنا في حالة حرب. هذا فيما إذا نقض الجميع الهدنة، ولكن لو أن بعضهم نقض الهدنة وبعضهم الآخر لم ينقضها، ما هو الحكم؟ قال لو نقض بعضهم الهدنة والبعض الآخر لم ينكر، بعضهم نقض الهدنة صرح قال أخي الهدنة التي كانت بيننا وبينكم ألغيناها، ولكن بعضهم الآخر لم يعترض على هذا ولم ينكره، قال يعتبر الهدنة منقوضة على الجميع، لأن عدم التصريح فعدم الإنكار يعتبر إقرارا لهم على نقض الهدنة. قال لو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون لا بقول ولا بفعل انتقض فيهم أيضا، لأنهم صاروا كالمشاركين في نقض هذه الهدنة. وأما إذا أنكر البقية، نقض بعضهم العقد والبقية أنكروا عليهم، قالوا نحن ما زلنا معاهدين ولا نريد أن ننقض العهد بيننا وبين المسلمين. وكيفية الإنكار، إما أن يكون بالإعلام بأن يعتزلوهم، ونحن نعتزلكم لأنكم نقضتم العهد، أو بأن يكتبوا إلى الإمام أو إلى نائبه إلى المختص بأنهم ينكرون هذا النقض وهم ما زالوا على عهدهم. ففي هذه الحالة لا ينتقض العهد بالنسبة لأولئك الذين أنكروا على الذين نقضوه نقضه فيه. قال وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام بلقائهم على العهد فلا ينتقض العهد في حقهم. هناك حالات ما يصير فيها نقض صريح، ولكن تظهر البوادر بأن الأعداء يريدون نقض العهد. قال فإذا خاف الإمام خيانتهم بظهور علامة من العلامات التي تدل على خيانتهم قاتله نبذ عهدهم إليهم، لقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال: وفي هذه الحالة ماذا نعمل؟ قال: في هذه الحالة يجب عليه أن يبلغهم المأمن. ونقض العهد في هذه الحالة النبذ لا يكون بمجرد التوهم ولا يكون بمجرد التهمة. قال: ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة. بالنسبة للذمة، نحن عقد الذمة اللي مربعنا في السابق عقد مؤبد، مش عقد الذمة، عقد الذمة الذي يدفع فيه الجزية. بالنسبة للمهادنة، إذا خاف منهم الخيانة، إذا خاف منهم الخيانة، ظهرت أمارة من الأمارات، علامة من العلامات، يجوز له أن يرد عليهم عقدهم، ما يعقد ينقض العقد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه. هذا بالنسبة للهدنة، لأن عقد الهدنة عقد مؤقت، عقد الهدنة عقد مؤقت، إما لأربعة أشهر كما ذكرنا، وإما لعشر سنوات، وفي كلا الحالين لمصلحة، وفي كلا الحالين لمصلحة. لكن هل يأتي هذا في عقد الجزية إذا رأى منهم تهمة؟ هل يجوز له أن ينقض العقد بينه وبينهم؟ قال: لا، لا يحق له هذا إلا بالشروط التي ذكرناها في طرق نقض الجزية، العقد الجزية. إيش الفرق بين الهدنة وبين الجزية؟ قال: الفرق بين الهدنة والجزية من ثلاث أمور. أول، عقد الذمة يغلب فيه جانبهم، مرفعنا أنهم إذا طلبوا دفع الجزية فيجب علينا أن نقبل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر قواده أولا يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا دعاهم إلى أول شيء الإسلام، ثاني شيء دفع الجزية. فإذا طلبوا الجزية قال: نلبيهم ونعمل لهم الجزية. بينما عقد الأمان، بينما عقد الأمان يغلب فيه جانبنا، نحن الذين نرى المصلحة فيه. بالنسبة لعقد الجزية يغلب فيه جانبهم، بالنسبة للأمان يغلب فيه جانبنا. ولذلك إذا رأى الإمام يعني ما يدل على خيانتهم، يجوز له أن ينبذ عهدهم إليهم، بينما في عقد الجزية لا. ليش في عقد الجزية؟ قال: في شرط ثاني، في فرق ثاني ما بين الجزية وما بين الأمان، أنه في عهد في دفع الجزية هو في قبضة الإمام، لأنهم يعيشون في ديارنا، يعيشون تحت رايتنا، نحن الذين نكف عنهم ونمنعهم من الظلم ومن الاعتداء على أموالهم وعلى أبدانهم وعلى أعراضهم. بينما في عقد الهدنة هم في ديارهم ويستعدون لقتالنا كما أننا نستعد لقتالهم. فإذا رأى الإمام بادرة الخيانة يجوز له أن ينبذ العقد عهدهم إليهم. والشيء الثالث كما ذكرنا، أن عقد الجزية دائم مؤبد، وأن عقد الهدنة مؤقت، إما بأربعة أشهر وإما بعشر سنوات. وهذا هو الفرق ما بين الذمة وما بين الهدنة اللي ذكرناه في الأول. قلنا الأمن الذي يستفيد منه الكفار إما أن يكون لمعين أو لغير معين، فإن كان لمعين فهو الأمان، لغير معين إما أن يكون دائم وهو الجزية، وإما أن يكون مؤقت وهو الهدنة. ولذلك قال: إذا يعني رأى الإمام تهمة أو بادرة من البوادر، أمارة، ما في شيء يقيني، رأى أمارة يعني ظاهرها أنهم سينقضون أو سيخونون، في الحد في الجزية ما يجوز له أن ينبذ إليهم أمانهم، بينما في المعاهدة يجوز له أن ينبذ إليهم أمانهم. قال: ولا يجوز في عقد الهدنة، من الأحكام المترتبة أيضا، لا يجوز أن يشرط في عقد الهدنة رد مسلمة تأتينا منهم. ذكرنا قبل قليل أنه يشترط في عقد الجزية ألا يحتوي على شرط فاسد. من جملة الشروط الفاسدة التي ترجع على العقد بالبطلان أيضا، أن يعقد الإمام في عقد الجزية أن يعقد لهم شرطا فيه أن نرد عليهم امرأة مسلمة جاءت إلينا، امرأة أسلمت وهربت إلى ديار الإسلام، فقال الإمام في عقد الجزية: وأشرط لكم أنه إذا جاءتنا امرأة مسلمة منكم أن نردها عليكم. قال: هذا الشرط باطل، وبناء على هذا يبطل العقد كله. ما يجوز هذا لقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن شرط مثل هذا فسد الشرط وكذا العقد في الأصح. قال: وإن شرط الإمام رد من جاء منهم مسلما إلينا، أو لم يذكر ردا مسلم مش مسلمة، أن يرد من جاءنا مسلما منهم، أو لم يذكر شيئا، فجاءت امرأة قال: من جاءنا مسلم من؟ صيغة من صيغ العموم، ما عين المرأة، ما ذكر المرأة. قال: من جاءنا مسلم رددناه إليكم، هكذا قال، أو ما ذكر شيئا، عمل عقد مطلقا. فجاءت امرأة، شرط من بصيغة من العامة في الذكور والإناث، والصيغة تفهم على أنه يرد عليهم المرأة والرجل، يرد عليهم المرأة والرجل، أو ما ذكر شيئا. فجاءت امرأة مسلمة، هل نردها عليهم؟ قال: ما نردها عليهم، شيء طبيعي، نحن لو شرطنا هذا ما نردها، فما بالك إذا لم نشرطه؟ نحن شرطنا، الشرط فاسد والعقد فاسد. فإذا ذكرنا صيغة محتملة للأمرين ما نفسد العقد. ليش؟ لأن الكلمة عامة وقابلة للتخصيص، فيمكن أن تخص بالذكور دون الإناث. لكن إذا جاءت امرأة في هذه الحالة قال: ما نردها عليه. طيب عاد، هل يجب علينا أن ندفع المهر إلى زوجها؟ قال: وكذلك لا يدفع المهر إلى زوجها في الأظهر، وكذلك لا يرد صبي ولا مجنون ولا عبد، لأنه يذل فيهم. وأما الحر، جاءنا حر مسلم في هذه المرة، ليست امرأة مسلمة، جاءنا حر مسلم، فطلبته عشيرته أو طلبه غير عشيرته، طلبه قوم آخرون. بالنسبة للصبي للمرأة ما ترد، الصبي ما يرد، المجنون ما يرد، العبد المسلم ما يرد، لأنه يستذل فيهم. طيب، إذا جاء حر مسلم قال: إما أن تطلبه عشيرة أو يطلبه أناس آخرون. فإذا طلبته عشيرته قد يرد إليها، لأنه يحتمي بعشيرته، وأما إذا طلبته غير عشيرته فلا يرد إليها، لأنه يستذل عندهم كالعبد. وأما إذا لم تكن له عشيرة قال: لا يرد أيضا، إذا ما كانت له عشيرة ما يرد، وإذا طلبه غير عشيرته ما يرد، وإذا كانت له عشيرة يمكن أن يحتمي بها فإنه يرد إليها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو كما رواه البخاري ومسلم، ونحن لا نرده إلى غير عشيرته حتى لا يذل، حتى لا يستذل هناك ويهان، وكذلك إذا لم تكن له عشيرة. طيب، افرض أنه لم تكن له عشيرة، أو كانت له عشيرة ضعيفة ما تستطيع حمايته، ولكنه عنده من القدرة ما يستطيع بواسطتها أن يوقع النكاية بهم، هل يجوز لنا أن نرده إليهم؟ طلبه أناس من غير عشيرته، طلبه أناس من غير عشيرته، صور متعددة، وعنده قدرة على أن يقاومهم، هل يجوز لنا أن نرده عليهم؟ قال: نعم. قال: إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرج منه. قال: وعلى هذا حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان، رده النبي صلى الله عليه وسلم معهما. لماذا رده؟ وكان من المحتمل أن يذل كما ذكرنا، أن يذل هنا كما ذكرنا. قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام علم منه القوة التي يستطيع بواسطتها أن يوقع النكاية بهم، فلما ذهب معهم قتل أحدهما وهرب الآخر. ف فقالوا يجوز لنا أن نرده فيما لو علمنا أنه يستطيع أن يحمي نفسه من أن يذل في الناس الذين طلبوه. طيب إيش معنى الرد؟ إذا جاءنا رجل مسلم كيف نرده؟ بل المسلم قلنا لا ترد، جاء المسلم كيف يرد؟ قال الرد ما يكون بأن نفرض عليه الرجوع، جاءوا فطلبوا نقول نخلي بينكم وبينه تفضل هذا والرجل موجود كله إن شئتم. قال ما يجبر على الرجوع ولا يلزمه، لا نحن نجبره ولا هو يلزمه الرجوع، وليس عبدا آبقا حتى يجب عليه أن يرجع. مثلا هذا حر مسلم جاء إلينا، فلا هو لا نحن نجبره ولا هو يلزمه، نحن نقول هذا هو إن شئتم خذوه، إن استطعتم أن تأخذوه فخذوه. قال ومع هذا يجوز لنا أن نلمح له تلميحا لا تصريحا، نقول له تردير بالك هؤلاء الناس قوم كفرة وهؤلاء دماؤهم يعني مباحة، دماؤهم مباحة، يعني كأننا نقول له دبر نفسك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي جندل حين رد إلى أبيه قال اصبر أبا جندل فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب، يعني يقول كأنه يقول له اقتلهم، يعني دبر حالك، نحن ما نريد أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم، أنت قادر على هذا. قال فيجوز للإنسان أن يلمح تلميحا لا تصريحا، لماذا لا نصرح؟ لأن التصريح يعتبر كنقض العهد، كما أننا ننقض عهدهم بقتلهم لرجل مسلم منا كذلك ينتقض العقد فيما لو قتلنا واحدا منهم، وتصريحنا لهذا الذي خلينا بينه وبينهم بأن يقتلهم يعتبر نقضا للعهد، ولذلك ما يجوز لنا أن نصرح ولكننا يجوز لنا أن نلمح لهم تلميحا. قال ومعنى الرد أن يخلى بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع ولا يلزمه الرجوع وله قتل طالبه أو قتل الطالب، نعم، ولنا التعريض له به لا التصريح. هذا الكلام فيما لو جاءنا واحد منهم مسلما. طيب ما الحكم فيما لو ذهب واحد منا إليهم مرتدا؟ قال ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء، هذا الشرط بيننا وبينهم، شرطنا عليهم إذا جاءكم رجل مرتد منا يجب عليكم أن تردوه علينا، فإذا أبوا نقضوا العقد، نقض العقد الذي بيننا وبين. إذا كنا نحن يعني شرطنا أن نرد من جاءنا مسلما من الرجال من الذكور من الذكور، نعم، ولزمنا الوفاء ولا يجوز لنا أن نصرح له بقتلهم، فمن باب أولى إذا ذهب منا مرتد إليهم، فإذا لم يسلمون إياه تقضى العقد بيننا وبينهم. قال طيب هل يجوز لنا أن نقبل منهم شرطا يقول لا نرد عليكم من جاءنا مرتدا منكم؟ قال الأظهر جواز هذا، يعني هذا الرجل إذا ذهب مرتدا يعني لا يؤسى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لصهيب بن عمرو لما جاء رسولا عن المشركين من جاءنا منكم مسلما رددناه ومن جاءكم منا أي مرتدا فسحقا سحقا، يعني إذا ذهب هو مقتول المقتول ومقتول مقتول، ولكن إن تمكننا من أخذه واستتابته ربما رجع إلى الإسلام، نحن ما نقتل المرتدة فورا، لابد من استتابته ولو كان قد ذهب إلى ديار الكفر، يعني حتى لو حكمنا بقتله ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله ما يجوز لنا قتله ويرجع إلى الإسلام على ما كان عليه، فنحن إنما نأخذه رجاء هذا، ونأخذه أيضا خشية من أن يعمل المرتد، دائما عمله يكون عمل يعني أقصى من عمل الكافر الأصلي، لأن هذا الإنسان يعني سيبذل كثيرا ولا سيما في صفوف المسلمين، ويطلع على أشياء كثيرة يعرفها ربما يتخذها ذريعة يعني بكثير من الحق الذي عنده ربما يتوصل إلى الباطل، فنحن خشية من هذا من بلبلة الصفوف من المراسلات التي تقع بينه وبين المسلمين مما قد يؤدي إلى يعني تضليل بعض الناس نطالب برده إلينا، لكنه إذا شرطوا هذا لا يجوز لنا أن نقبل مثل هذا الشرط، أنه لا يعود بكبير ضرر علينا لأنه مرتد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمان أو مباحث الجهاد والسيار بشكل عام، وسنشرع إن شاء الله في الدروس القادمة بكتاب الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وما يتعلق بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.